بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس الخاصة بفقه النوافل أو أحكام النوافل. وكنا قد تكلمنا في المجلس الأول عن فضل صلاة النوافل وتعريف النافلة، وتكلمنا أيضا عن سنة الفجر وعن أحكام سنة الفجر، وكنا قد وقفنا عند مسألة من مسائل سنة الفجر، ألا وهي الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، أي النوم على الشق الأيمن للاستراحة بين الأذان والإقامة. وهذا الأمر اختلفت فيه أقوال العلماء في حكم الاضطجاع بعد سنة الفجر على ستة أقوال، أشهرها أنه سنة، وهو قول الشافعي والحنابلة. والقول الثاني الوجوب، أي يجب عليك أن تفعل ذلك، وهو مذهب الظاهرية، بل غال أبو محمد بن حزم فجعله شرطا في صحة الصلاة، وعده أهل العلم من شذوذ أبي محمد رحمه الله تعالى. القول الثالث الكراهة، وهذا قول مالك وحكاه عياض عن جمهور العلماء. القول الرابع أنه خلاف الأولى، وهو قول الحسن. القول الخامس التفرقة بين من يقوم من الليل فيستحب له، ومن لا يقوم، ومن قام لصلاة السنة من النوم فلا يستحب له. القول الثالث أن هذا الاضطجاع ليس مشروعا لذاته، وإنما المقصود به الفصل بين سنة الفجر وبين الفريضة. الحاصل أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حاصل هذه المسألة، حاصل هذه الأقوال، أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح عنه في البخاري وغيره، أنه كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع على شقه الأيمن حتى يقام للفريضة فيقوم فيصلي. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه الضجعة، في هذه النومة على الشق الأيمن بعد سنة الفجر. منهم من قال أن هذا سنة، ومنهم من قال أن هذا فرض، ومنهم من قال أن هذا مكروه، ومنهم من فرق بين من كان يصلي طوال الليل وصلى سنة الفجر فعليه أن يستريح، ومنهم من قال أو الذي قام من النوم، ومنهم من قال أن هذا ليس مقصودا لذاته، هذا ليس مقصودا لذاته، وإنما الغرض من هذه النومة أو من هذه الضجعة أن يفصل بين الفريضة والسنة. هذه تصور المسألة. إذن القول الأول أن من السنة أنك إذا صليت سنة الفجر أن تضطجع تستريح على شقك الأيمن حتى تقام الصلاة، أو تستريح قليلا. ما دليل هذا القول؟ ما الدليل الذي استدل به أصحاب هذا القول الذين قالوا أن من السنة أنك إذا صليت سنة الفجر أن تستريح قليلا على الشق الأيمن؟ الدليل ما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع، أي نام اضطجع على شقه الأيمن. تحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم، تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله. وفي البخاري أيضا من حديث عائشة: إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وظهر الفجر وجاءه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وأيضا في البخاري رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإذا كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن أو حتى يقيم بلال أو يقيم المؤذن. إذن من قال بالسنية استدلوا بما حكته أم المؤمنين عائشة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع على شقه الأيمن حتى تقام الصلاة. وفي رواية في البخاري أيضا قالت فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع على شقه الأيمن. استدلوا أيضا بجملة من الآثار، من ذلك ما في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح أن عروة دخل المسجد والناس في الصلاة فركع ركعتين ثم أمس جنبه الأرض ثم قام فدخل مع الناس في الصلاة، عروة ابن الزبير. واستدلوا أيضا بما في مصنف ابن أبي شيبة بسند حسن عن غيلان بن عبد الله الواسطي قال رأيت ابن عمر صلى الركعتين يعني ركعتي الفجر السنة ثم اضطجع. وبهذا قال الإمام النووي وجماعة من أهل العلم كما سبق منهم الحنابلة والشافعية. قال النووي السنة أن يضطجع على شقه الأيمن بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر. وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني ويستحب أن يضطجع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن. وكان أبو موسى والكلام لابن قدامة، وكان أبو موسى ورافع ابن خديج وأنس يفعلونه. قال الإمام الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام بعد أن ذكر اختلاف العلماء في ذلك قال النووي المختار أنها سنة لظاهر حديث أبي هريرة. قلت والكلام للصنعاني قلت وهو الأقرب. إذن هذا القول الأول أن الإنسان إذا صلى سنة الفجر يستحب له أن يستريح قليلا، يضطجع على شقه الأيمن. دليل ذلك أن عائشة حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. كذلك هذا ثبت عن عروة بسند صحيح وثبت عن ابن عمر، وقال النووي أنه من السنة واختار ذلك الصنعاني رحمه الله تعالى. القول الثاني أن هذا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر واجب. وهذا القول بل شذ أبو محمد بن حزم رحمه الله وقال أنه من شروط صحة الصلاة. وهذا القول بلا شك فيه شيء من المغالاة، حتى وصفه جماعة من أهل العلم من شذوذات ابن حزم رحمه الله تعالى. استدلوا على ذلك بما في سنن أبي داود وبما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فليضطجع أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر هنا الحديث بهذا اللفظ شاذ يعني من أقسام الضعيف فليضطجع، وإنما الصواب أنه كان صلى الله عليه وسلم يضطجع، أما الأمر به فهو شاذ. ولذلك ينقل ابن القيم في زاد المعاد عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا باطل وليس بصحيح، أي الخبر بصيغة الأمر باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم الفعل لا الأمر. وبهذا قال أبو محمد بن حزم قال بالوجوب، حتى قال كل من ركع ركعتي الفجر لم تجد صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن. فهذا ما احتج به أصحاب القول الثاني وهو الوجوب، استدلوا بهذه الرواية ولكنها رواية ضعيفة. القول الثالث الكراهة، أنه يكره أن يفعل ذلك. واستدلوا بجملة من الآثار عن الصحابة، من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال رأى عمر بن الخطاب رجلا اضطجع بعد الركعتين فقال احصبوه، يعني نهاه عمر عن ذلك. وفي سماع سعيد بن المسيب خلاف في سماع من عمر خلاف، لكن الأكثر يثبتون صحة الإسناد إذا رواه سعيد عن عمر رضي الله عنه. وعن مجاهد قال صحبت ابن عمر في السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد ركعتي الفجر. هذا قول، مع أنه سبق أن ابن عمر ثبت عنه أنه اضطجع، ولعله ورد الحالان ورد الحالتان عنه رضي الله عنه. كذلك سعيد بن جبير نهى عن ذلك وابراهيم النخعي. القول الرابع خلاف الأولى، يعني لك أن تضطجع ولكن الأولى ألا تضطجع، وهذا القول قال به الحسن البصري واستدل على ذلك بحديث ضعيف. القول الخامس التفرقة بين من يقوم من الليل فيستحب له ذلك للاستراحة، وبين من يقوم من النوم فلا يشرع له ذلك، واستدل أيضا بحديث في مصنف عبد الرزاق لكنه ضعيف. القول السادس أنه ليس مقصود، أن هذا الفعل ليس مقصودا لذاته، ولكن الغرض منه أن يفرق بين النافلة والفريضة، وروى ذلك البيهقي عن الشافعي. والقول الراجح والله تعالى أعلم الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، أن هذا الفعل إن فعله الإنسان إن فعله الإنسان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر على ذلك، وإن تركه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. فالراجح والله أعلم أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ثبت عن من فعله صلى الله عليه وسلم، ثبت أنه كان يضطجع بعد ركعتي الفجر كما في البخاري ومسلم. وقد ذهب الجمهور إلى أن فعل ذلك مستحب، مستحب. هل التقييد بالاضطجاع بالشق الأيمن هل يلزم أن لابد أن ينام على شقه الأيمن؟ الوارد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع على شقه الأيمن، والاضطجاع في البيت أولى من المسجد، فالإنسان إذا صلى سنة الفجر في المسجد واضطجع قليلا في بيته، إذا صلى سنة الفجر في بيته ويستحب له أن يضطجع أن يستري على شقه على جنبه الأيمن قليلا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد ذهب بعض السلف إلى استحبابها، يعني استحباب الضجعة في البيت دون المسجد، يعني هذه الضجعة النوم على الشق الأيمن بعد سنة الفجر تكون في البيت، وهو محكي عن ابن عمر وقواه بعض أهل العلم كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح. إذن المسألة الثانية من مسائل سنة الفجر، من أحكام سنة الفجر، الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وقلنا أن جمهور أهل العلم على الاستحباب لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، وقلنا أن الاضطجاع يكون على الشق الأيمن لأن هذا جاء في الحديث، وقلنا أنه الأولى يكون في البيت ولا يكون في المسجد. المسألة التي بعد ذلك وهي خاصة بسنة الفجر أيضا قضاء ركعتي الفجر، لو أن إنسان استيقظ عند الإقامة فذهب إلى المسجد فرأى الناس يصلون، فيعني فاتته سنة الفجر، فهل يشرع له أن يقضي سنة الفجر؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى استحباب قضاء سنة الفجر، أنه يستحب لك إذا فاتت هذه السنة لك أن تقضيها، وسيأتي معنا وقت القضاء. أدلة من قال بجواز أو باستحباب أو بمشروعية أو باستحباب، أدلة من قال باستحباب ركعتي قضاء سنة الفجر، استدلوا على ذلك بأدلة، من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: عرسنا مع النبي، والتعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة، يعني الإنسان يكون مسافر يركب وسيلة المواصلات الدابة أو السيارة أو ما شابه ذلك، ففي آخر الليل يقف لينام أو يستريح، هذا يسمى التعريس بالسين. مع النبي صلى الله عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، أخذهم النوم فلم يستيقظ أحد، لم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، حضرنا فيه الشيطان، قال فقلنا قال أبو هريرة ففعلنا، قمنا تحركنا من هذا المكان. واستدل كثير من أهل من الشراح أن الإنسان لا يجوز أن يجلس في مكان فيه في مكان يفعل فيه المعصية. ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاته سنة الفجر، لما نام حتى طلعت الشمس قام فتوضأ فصلى أولا سنة الفجر ثم أقيمت الصلاة ثم صلى الفريضة. أيضا في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن نافع أن ابن عمر جاء إلى القوم وهم في الصلاة وهم يصلون صلاة الفجر ولم يكن صلى الركعتين، فدخل معهم ثم جلس في مصلى، فلما أضحى دخل وقت الضحى قام فقضاهما، يعني قضى الركعتين، قضى سنة الفجر. الدليل الثاني عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، وفي رواية من نام، وهو في البخاري وهو في الصحيحين، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قال ابن حزم هذا عموم، هذا النص عام، أي نص من نام عن صلاة أو نسيها نص عام يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة، فهو بالفرض أمر فرض، من نام عن صلاة إن كانت فريضة فليصليها ففرض عليه أن يصليها، وإن كانت نافلة فيستحب له، إن كانت الصلاة التي نام عنها نافلة فليصليها، يعني على سبيل هذا الأمر على سبيل الاستحباب لأنها نافلة إذا ذكرها. إذن من نام عن صلاة هذا نص عام يدخل فيه الفريضة والنافلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى هذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن الراتبة، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الإنسان يقضي صلاة النافلة. الدليل الثالث، قلنا الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى هذه السنة وعندما نام عن صلاة الفجر وأصحابه في بعض الأسفار، وقلنا الدليل الثاني عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها. الدليل الثالث قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النوافل فتقاس عليه صلاة الفجر، ففي سنن أبي داود فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر، أو حس النبي صلى الله استغفر الله النبي صلى الله عليه وسلم حس على قضاء الوتر. ففي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، هذه النافلة نافلة الوتر من نام عليها عنها يصليها إذا ذكرها فتقاس عليها سنة الفجر. كذلك ثبت عنه في البخاري قضاء ركعتي الظهر بعد العصر، فاتته سنة الظهر فقضاها صلى الله عليه وسلم بعد العصر. كذلك ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى بالنهار 16 ركعة، يعني كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تقول أمنا عائشة كان يصلي من الليل 11 ركعة، فكانت إذا فاتته هذه قيام الليل بسبب مرض أو غير ذلك يصلي من النهار 16 ركعة. إذن لهذه الأدلة يستحب لك إذا فاتتك سنة الفجر أن تصلي الركعتين، ولكن متى تصلي سنة الفجر إذا فاتتك؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، القول الأول أنها تصلي بعد صلاة الصبح، بعد أن تصلي الصبح وتختم الصلاة مثلا تقوم فتركع ركعتين. القول الثاني أنك تركع أو تصلي سنة الفجر بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. وبكل قول من هذه الأقوال قال فريق من أهل العلم ولهم أدلة، فالذين ذهبوا للقول الأول وهو أن تصلي سنة الفجر بعد أن تنتهي من الفريضة، استدلوا بما في صحيح ابن حبان عن قيس بن عمرو أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، هذا الصحابي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قام يصلي ركعتين، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما هاتان الركعتان؟ لماذا تصلي؟ فقال: يا رسول الله، ركعتا الفجر لم أكن صليتهما. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه إقرار، ولكن هذا الحديث الراجح فيه الإرسال، الراجح فيه أنه لا يصح. الدليل الثاني حديث أنس البخاري: من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. فقالوا أنه ذكر هذه الصلاة عندما استيقظ وصلى الفريضة، فيشرع له أن يصليها في هذا الوقت. القول الثاني أن يصليها في وقت الضحى، واستدلوا بما في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. وأيضا استدلوا أيضا بأدلة أخرى، والمختار كما قال ابن المنذر، قال الإمام ابن المنذر: إن شاء صلاهما إذا فرغ من صلاة الصبح، وإن شاء صلاهما إذا طلعت الشمس، والتعجيل أحب إلي. كلام ابن المنذر رحمه الله، لأنه قد ينسى. إذن أنت مخير، إذا فاتتك هذه السنة ابتداء يستحب لك أن تقضيها، ولكن متى؟ يجوز لك أن تقضيها بعد أن تصلي صلاة الفجر، بعد أن تنتهي من ختام الصلاة تقوم فتركع ركعتين. ويجوز لك أيضا أن تصليها في وقت الضحى، في وقت الضحى. وذهب جماعة من أهل العلم كابن المنذر أن الأفضل أن تصليها بعد أن تصلي الفجر، حتى لا يعني قد تنسى هذه السنة. وبهذه المسألة نكون قد انتهينا من أحكام سنة الفجر. نلخص أحكام سنة الفجر سريعا على وجه الاختصار، فنقول أن صلاة الفجر من أعظم صلاة سنة الفجر، ركعتا الفجر من أعظم النوافل، بل قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولم يكن يدعهما أبدا صلى الله عليه وسلم، تقول أمنا عائشة: ولم يكن على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، ولم يكن على شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. سنة الفجر كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم، والسنة تخفيف الركعتين، فكان إذا سمع النداء صلى ركعتين خفيفتين. كذلك الوقت، وقت هذه السنة بعد الأذان إذا أضاء الفجر، فلا تشرع قبل أذان الفجر. كذلك يستحب أن تقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد، أو تنوع تقرأ في الأولى آمنا بالله، قولوا آمنا بالله آية 136 من البقرة، وفي الركعة الثانية: فلما أحس عيسى منهم الكفر، آية 52 من آل عمران، أو تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. صلاة الركعتين في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة، أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت المسجد وأقيمت الصلاة، دخلت والمؤذن يقيم، فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا تشرع في سنة الفجر، إنما تدخل مع الإمام. كذلك إذا شرع الإمام في الفريضة فلا يجوز لك أن تشرع أنت في النافلة، بل تدخل معه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر إذا كنت صليت السنة. جمهور أهل العلم على استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن، وذلك يكون في البيت بعد أن تصلي السنة تستريح قليلا. كذلك كما أسلفنا الاضطجاع يكون على الشق الأيمن، كذلك يستحب لك أن تقضي هذه السنة إذا فاتتك، كذلك يجوز لك أن تقضيها بعد الصلاة مباشرة أو تقضيها في وقت الضحى. بهذا نكون قد انتهينا من سنة الفجر، ونتكلم بعون الله تعالى على سنة الظهر. نحن قلنا أننا سنتحدث في هذه السلسلة أو في هذه الدروس عن أحكام النوافل، فتكلمنا عن فضل النوافل، ثم تكلمنا عن سنة الفجر وانتهينا منها، ثم سنتكلم بعون الله تعالى عن سنة الظهر، ثم العصر إن كان له سنة أو لا والكلام في ذلك، ثم سنة المغرب، ثم سنة العشاء، ثم قيام الليل، ثم أحكام صلاة الوتر، ثم صلاة الضحى والاستخارة وباقي النوافل إن يسر الله تعالى. فنقول سنة الظهر، الظهر له سنة قبلية وله سنة بعدية، وله سنة بعدية. الصلاة قبل الظهر والحسر